هل الشيطان يتكلم على ألسنة البشر؟ قد يتكلم له، قد يتكلم على ألسنة البشر، يكذب عليه، قد يهر الناس في أشياء كثيرة يكذبها. نعم نعم، نسأل الله السلامة.